سائل من نيجيريا يجوز هل يجوز لبس الجوارب للنساء؟ يجوز، ولكن لربما قال هل يجوز أن ترى المرأة بالجورب؟ الجورب يجسد الرجل، فإذا ارتدت عليها الحذاء نرجو أن يسترها ذلك ولا حرج في ذلك، وإن كان قد شدد علينا الشيخ الألباني رحمه الله وقال لا يجوز للمرأة لبس الحذاء لأنها تفصل القدمين، فهذه فتوى لا نستطيع أن نأخذ بها رحمه الله يعني، وكان أعلم منا وأشد على السنة، ولكن الضرورات تبيح المحظورات، ونرجو أن تسترها يسترها الحذاء إن شاء الله.